إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد مر معنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. وعرفنا بأن هذا الحديث دال على أن الوضوء من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه دال على وجوب العناية بالإسباغ والإتمام، وأن يعطى كل عضو حقه. وأن الحديث أيضا فيه دليل على أن المحافظة على الوضوء سبب للنور التام يوم القيامة. وليس في الحديث دلالة على أن الإنسان يزيد في غسل الوجه فيذهب إلى شيء من الشعر، ولا أن يذهب إلى شيء من العنق، وكذلك إذا غسل يديه فإنه لا يشرع في العضد، وإذا غسل رجليه فإنه لا يشرع في الساق، وهذا الذي عليه جماهير العلماء. ثم مر معنا حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وعرفنا بأن هذا الحديث دال على البداءة بالميامن حال الطهور في الوضوء والغسل، وكذلك عند استعمال خصال الفطرة الإنسان يبدأ بيمينه. والقاعدة المضطردة أن الأمور المستحبة في شرعنا نبدأ فيها باليمين، أما ما كان مستكرها فإنه تقدم فيها الشمال، فالحديث من العام المخصوص. قولها وفي شأنه كله لا يشمل الاستبراء من البول ولا الاستنجاء من الغائط، ولا يشمل كذلك الاستنثار ولا حمل النعال ولا غير ذلك من الأمور المستقلرة أو المستكرهة، فإنه يقدم فيها الشمال. والحديث الذي بعده: ابدأوا بميامنكم، دال على المعنى ذاته. المغيرة بن شعبة الثقفي، كنيته أبو عيسى أو أبو عبد الله، وكان إسلامه عام الخندق، وقدم مهاجرا وشهد الحديبية، وكانت وفاته سنة 50 بالكوفة، وكان عاملا لمعاوية رضي الله عنه عليها. المغيرة بن شعبة الثقفي، هذا الرجل يروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على ناصيته. الناصية هي مقدم شعر الرأس إذا طال، مقدم شعر الرأس إذا طال، ويجمع على نواصي، كما في قول ربنا جل جلاله: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. مسح على ناصيته وعلى العمامة. العمامة هي ما الغطاء الذي يلاث على الرأس، وسميت عمامة لأنها تعم الرأس، ولا يقال عمامة، لا يعرف هذا في كلام العرب. يعني الآن بعض الناس إذا تكلم فإنه يحاكي ألسنة أخرى فيقول العمامة، ما في لغة العرب عمامة، وإنما هي العمامة بكسر العين وتجمع على عمم وعمائم، فمسح على ناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. الخفين مسنى خف، وهو نعل من جلد يلبس في الرجل ويغطي الكعبين، يعني لا يسمى خفا إلا إذا غطى الكعبين، أما إذا كان دون الكعبين فإنه يسمى نعلا، ساتر للقدم يغطي الكعبين، ويكون من جلد، ويكون من جلد. والمالكية رحمهم الله يشترطون في الخف الذي يمسح عليه ستة شروط. الخف الذي يمسح عليه لا بد فيه من شروط ستة: أن يكون من جلد طاهر مخروز ساتر لمحل الفرض، يمكن تتابع المشي فيه عادة بلا حائل. هذه شروط ستة: أن يكون من جلد، ما ينفع يكون من غير الجلد كقماش ونحو، هذا الجلد لا بد أن يكون طاهرا، فلو كان جلد ميتة لم يدبغ فإنه لا يجوز المسح عليه. مخروز يعني مخروز مخيط، ما يكون يعني ملصق، أن يكون من جلد طاهر مخروز ساتر لمحل الفرض، أي ساتر للكعبين وأيضا ساتر للقدمين، ما يكون مخرقا خروقا كثيرة بحيث يبدو منه ثلث القدم فأكثر. ويمكن تتابع المشي فيه عادة، يعني يمكن إنسان يستغني به عن النعال بلا حائل، ما يكون على الخف حائل من طين ونحوه. من أين جاءوا بهذه الشروط؟ قالوا لأن هذا هو الخف الذي كان يستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويشترطون في الماسح أن يكون قد لبسه على طهارة، وهذه الطهارة مائية، ما ينفع أن الإنسان يتيمم ويلبس الخف ثم بعد ذلك إذا وجد الماء مسح عليه. ليه؟ لأن الحديث هاهنا حديث المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح، توضأ، فلا بد أن تكون الطهارة مائية. ثم الشرط الثالث أن يكون الحدث حدثا أصغر، أن يكون الحدث حدثا أصغر، لأن حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا إذا كنا مسافرين ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة، لكن من بول ونوم وغائط، أي لا من بول ونوم وغائط. فلو أن الإنسان أحدث حدثا أصغر مثلا بال أو خرج منه ريح يمسح، أما إذا كان الحدث أكبر كجنابة فلا بد أن يخلع الخفين ويغتسل. فإذا يشترط في الماسح أن يكون لبسه على طهارة، وهذه الطهارة مائية لا ترابية، وأن يكون الحدث حدثا أصغر. ثم الشرط الرابع أن يكون المسح في المدة المشروعة، في المدة المشروعة. ما هي المدة المشروعة؟ للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. للمقيم يوم وليلة، يعني لو أن إنسانا توضأ لصلاة الصبح في الساعة السادسة مثلا ثم لبس الخف، بعد ذلك أحدث فأراد أن يتوضأ لصلاة الضحى يمسح، لصلاة الظهر يمسح، للعصر للمغرب إلى السادسة من اليوم الذي يلي. على خلاف بين العلماء هل اليوم والليلة يحسب من أول المسح أم يمسح من أول الحدث؟ الحدث يعني لو أن لو قلنا بأنه يمسح يبدأ التوقيت من أول المسح، لو أنه مسح في السادسة إذن يمسح إلى السادسة من اليوم الذي يليه. أما إذا قلنا بأول الحدث فلو أنه مسح في السادسة وأحدث في العاشرة إذن يبدأ يمسح إلى العاشرة من اليوم الذي يليه. إذن الشروط عشرة، ستة في الخف وأربعة في الماسح. طيب هل يقاس على الخفين الجوربان؟ الآن احنا ما عندنا خفاف لأنه ليست البلاد باردة فنحتاج إلى خفاف، لكن الناس يستعملون الجوارب الآن أو ما يسمى بالشرابات، فهل يمسح عليها؟ جمهور العلماء قالوا لا، جمهور العلماء على أنه لا يمسح على الجوربين، لكن قول في مذهب الإمام أحمد بأن المسح على الجوربين سائغ، وهذا القول والعلم عند الله تعالى هو الذي يناسب يسر الشريعة وسماحتها. كيف؟ لأن الجوربين في معنى الخفين، هذه واحدة، والدليل على أن الجوربين في معنى الخفين أن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا كنا نمسح على التساخين. التساخين، التساخين كل ما تستفيد منه القدم دفءا وسخونا، فكما أن التدفئة تحصل بالخفين فإنها تحصل كذلك به الجوربين، هذه واحدة. ثانيا لأن المشقة الحاصلة في خلع الخفين حاصلة كذلك في خلع الجوربين، خاصة مثلا لو كان الإنسان في سفر طويل تمر عليه الصلاة والصلاتان وهو في الطائرة، فإنه من العسير عليه أن يخلع جوربيه فيتوضأ لكل صلاة، خاصة وأماكن الوضوء في الطائرات تكون من الضيق بمكان. فأقول الأنسب ليسر الشريعة وسماحتها أن يقال بأن المسح على الجوربين سائغ كما يسوغ المسح على الخفين. ويدل على ذلك من النقل حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على الجوربين والنعلين، فمسح على الجوربين والنعلين. يقول المغيرة رضي الله عنه توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح على ناصيته والعمامة، مسح على ناصيته والعمامة. هذا الحديث أو هذا الكلام من المغيرة يحتمل أمرين، إما أنه صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وكمل على العمامة، وإما أن يراد بأن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا مسح على ناصيته وأحيانا مسح على العمامة، يعني الاحتمال الأول أن تكون الواو عاطفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة، المعنى أنه مسح على ناصيته وكمل المسح على العمامة. والاحتمال الثاني أن تكون الواو استئنافية أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على ناصيته يعني أحيانا ومسح على العمامة أحيانا، وهذا الذي يرجحه الإمام أبو عبد الله بن القيم في الزاد، في زاد المعاد، يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم تارة مسح على رأسه، وتارة مسح على العمامة، وتارة مسح على ناصيته وكمل على العمامة. يعني أحيانا يمسح على الرأس، أحيانا يمسح على العمامة، أحيانا يمسح على الناصية ويكمل على العمامة. وأما مسحه على الخفين فهذا مروي عن صحابة كثيرين رضوان الله عليهم أجمعين، حتى عده علماؤنا من المتواتر تواترا معنويا، من المتواتر يعني ما جاء من رواية واحد ولا اثنين ولا عشرة ولا عشرين، وإنما عن الجم الغفير كلهم رووا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين صلوات الله وسلامه عليه. نعم. يعني أخرجه النسائي بلفظ الأمر، ابدأوا بما بدأ الله به، وعند مسلم بلفظ الخبر أبدأوا بما بدأ الله به، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن نفسه، أبدأوا بما بدأ الله به. قال هذا الكلام لما رقى على الصفا، بدأ عليه الصلاة والسلام بالصفا. ليه؟ لأن الله قال إن الصفا والمروة، فبدأ بالصفا. قال أبدأ أو قال ابدأوا أيها الناس، ابدأوا بما بدأ الله به. راوي الحديث هو أبو عبد الله جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام السلمي الأنصاري رضي الله عنه. وهذا الرجل المبارك شهد بدرا وهو صغير، وكان ينقل الماء، ثم تخلف يوم أحد بأمر أبيه. أبوه قال له: يا بني، ما من أحد أحب إلي أن يقدم بين يدي فتضرب عنقه منك، يعني في سبيل الله، ولكن لي بنيات تسع، فإني أرجو الشهادة فتكون قيما عليهن. يعني أنا عندي بنات وما عندي ولد إلا أنت، وأنا أرجو من الله الشهادة، لأنه كان رأى في منامه رؤيا وسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: إنها الشهادة يا أبا جابر. فكان جابر رضي الله عنه في النظارة الذين يرقبون القتال من بعيد، وفعلا قتل أبوه رضي الله عنه، ويعني جيء به عمة جابر تعجلت فحملت أباه يعني من أجل أن تدفنه في البقيع، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ينادي: ردوا القتلى إلى مصارعهم، رجعوهم يدفنوا في المكان الذي قتلوا فيه. وجعل جابر رضي الله عنه يكشف عن وجه أبيه ويقلبه ويبكي، والناس ينهونه، الناس يقول له: ما تبكي وما تكشف وجه أبيك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاه، وقال له: يا جابر ابكي أو لا تبكي، فإن الله تعالى ما كلم أحدا إلا من وراء حجاب، ولكنه كلم أباك كفاحا. فقال له: يا عبدي تمنى. فقال: يا ربي أتمنى أن أرجع إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. وجابر رضي الله عنه من مناقبه أنه قال: استغفر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البعير 25 مرة. يعني حصل بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم مساومة على بعير، وفي الأخير جابر باعه إياه. النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم 25 مرة يقول له: غفر الله لك يا جابر، غفر الله لك يا جابر. ولما وصل إلى المدينة جاء بالبعير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: البعير والثمن لك، يعني شلت الثمن كمان البعير مردود عليك. وهذا من كرمه وجوده عليه الصلاة والسلام. وجابر كانت وفاته بالمدينة سنة 94 أو 97، وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة، آخر واحد مات في المدينة من الصحابة رضوان الله عليهم، سيدنا جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام، وهو من المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، السؤال أيها الإخوة الكرام: ما مناسبة هذا الحديث لكتاب الوضوء أو لكتاب الطهارة؟ هذا الحديث أين كان؟ صاحين ولا نايمين؟ هذا الحديث، طيب ما هو الحديث أصلا؟ وأرضو نايمين. أبدأ بما بدأ الله به، أو ابدأوا بما بدأ الله به، اللي هو بدأ من وين؟ من الصفا. طيب ما مناسبته لإراده في كتاب الطهارة؟ المناسبة أن الحافظ رحمه الله يريد أن يستدل بالحديث على وجوب الترتيب في الوضوء، لأن الله بدأ بماذا؟ بالوجه، وعطف اليدين، ثم الرأس، ثم الرجلين. ومن هنا قال الشافعية والحنابلة بأن الترتيب واجب، ترتيب واجب، لا بد أن ترتب كما رتب الله. ومن نكس بطل وضوءه. والحافظ رحمه الله حين يورد هذا الحديث هنا كأنه يقول بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام سبب لما صعد على الصفا، لكن لما قال أبدأ بما بدأ الله، ما من ألفاظ العموم، فدل ذلك على أن الإنسان إذا بدأ الله بأمر فإنه يبدأ به، ما بدأ الله به ذكرا فإننا نبدأ به فعلا، ما بدأ الله به ذكرا فإننا نبدأ به فعلا، لأنه ما قدم في الذكر عبثا، ما قدم عبثا، بل لا بد لمعنى ملحوظ. من هنا الشافعية والحنابلة رحمهم الله يقولون الترتيب ركن من أركان الوضوء، فمن نكس أعاد أبدا. أما المالكية رحمهم الله فإنهم يقولون بأن الترتيب سنة، ترتيب سنة، قالوا لأن الواو تفيد مطلق العطف، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، قالوا الواو تفيد مطلق العطف لا تقتضي ترتيبا، ولذلك قالوا من نكس، من نكس ثم تذكر بعد طول فإنه يعيد المنكس فقط، يعني أنا توضأت فغسلت وجهي ويدي إلى المرفقين ثم غسلت رجلي ثم رجعت فمسحت رأسي وما تذكرت ذلك إلا بعد مسافة طويلة، يعيد العضو المنكس وحده، العضو المنكس وحده وهو الرأس. أما إذا تذكر بقرب يعني قبل طول فإنه يعيد المنكس وما بعده، هكذا يفصلون. طيب، لو أنه فعل ذلك ناسيا فالأمر هين، أما لو فعله عامدا فبعضهم يقول، بعض المالكية يقولون لا بد أن يعيد الوضوء، وبعضهم يقولون لا تلزمه إعادة. صاف أيها الإخوة الكرام، لا بد أن أذكر بأن الحديث المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ورجليه إلى الكعبين ثم مسح رأسه بفضل الماء. هذا الحديث لا يعرف له طريق صحيح أبدا. إن الرسول صلى الله عليه وسلم نكس، لا، هذا ما يصلح، هذا الحديث لا يصلح للاستدلال أبدا، لأنه لم يروى من طريق صحيح قط. وما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرتبا، ما توضأ أبدا إلا وضوءه مرتب عليه الصلاة والسلام. والحمد لله رب العالمين، الناس جميعا مالكية وغير مالكية ما يتوضؤون إلا يعني وضوءا مرتبا. نعم. وعنه أي عن جابر. نعم. وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، قال رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، لأن في رواة هذا الحديث القاسم ابن محمد ابن عقيل، وقد ضعفه الإمام أحمد ويحيى بن معين ووثقه ابن حبان، لكن الجارح مقدم على المعدل خاصة إذا كان الجارح أكثر. والحديث نص على ضعفه الأئمة الحفاظ الكبار كالإمام النووي وأبي عمرو بن الصلاح والإمام عبد العظيم ابن عبد القوي المنذري، كلهم قالوا هذا الحديث ضعيف. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ويغني عنه الحديث الصحيح عند مسلم أن أبا هريرة توضأ فغسل يديه حتى شرع في العضد وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، لأن الله قال: وأيديكم إلى المرافق. قلنا يا أخواننا إلى ها هنا بمعنى مع، مش كده؟ ولا تأكلوا أموالهم إلى، أي مع أموالكم. فإلى بمعنى مع، تحرص إذا توضأت بارك الله فيك على أن تدير كفك على المرفق، أو إذا ما تريد أن تدير كفك تحرص على أن تغسل شيئا من العضد من أجل أن تتأكد أن المرفق قد غسل. نعم. طيب، هذا الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذا الحديث ضعيف، لأنه من رواية يعقوب ابن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة، ولا يعرف ليعقوب ولا لأبيه سماع من أبي هريرة، فالإسناد منقطع، الإسناد منقطع، لأنه يا أخوان الحديث الصحيح لا بد فيه من شروط خمسة: أن يتصل سنده، ها هنا انقطاع، بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى السند من غير شذوذ ولا علة قادحة، لا بد أن يتصل السند، ها هنا ما في اتصال. ليه؟ لأن يعقوب بن سلمة وأبوه الذي يروي عنه يعقوب كلاهما لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه، فلكن هناك أحاديث مروية عن علي بن أبي طالب وسهل بن سعد الساعدي وأبي سبرة وأم المؤمنين عائشة وأنس بن مالك رضوان الله عليهم أجمعين، كلهم يذكرون التسمية، تسمية بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ بدأ بسم الله. ومن هنا قال علماؤنا بسنية التسمية عند الوضوء. الإنسان إذا توضأ من السنة أن يقول بسم الله. وبعض العلماء تأول هذا الحديث على النية، قال لا وضوء، هو بداية الحديث لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قالوا المقصود بلا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لمن لم ينوي، فالنية ركن في الوضوء كما أنها ركن في الغسل وركن في التيمم وركن في الصلاة وفي الصيام وفي الزكاة وفي الحج وفي العمرة وفي غير ذلك من العبادات. وقد تقدم معنا بأن فضائل الوضوء عشر، فأولها التسمية. تسمية لابد الإنسان إذا توضأ يقول بسم الله، تسمية وطهارة المحل واستقبال القبلة وقلة الماء بلا حد والبدء بالميامن قبل المياسر ومقدم الرأس قبل مؤخره والأعالي قبل الأسافل والسواك والدعاء في آخره والتيامن، يعني أن يكون الإناء عن يمين من يتوضأ، فاستقبال القبلة أيضا، هذه كلها من الفضائل التي يحرص عليها الإنسان حال وضوئه. إذن هذا الحديث يتقوى بتلك الشواهد المروية عن سهل بن سعد الساعدي وأم المؤمنين عائشة وأبي سبرة وأنس بن مالك وعلي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين، بأن الوضوء لا بد فيه من أن يبدأ الإنسان فيه بالتسمية. قال الإمام النووي رحمه الله لو قال بسم الله كفى، ولو قال بسم الله الرحمن الرحيم لكان أكمل. طيب، أكثر الناس الآن يتوضؤون في الحمامات، الحمامات التي فيها قضاء الحاجة، فيقولون هل نسمي؟ نقول لا، هذه الأماكن محظورة والإنسان ما يذكر فيها اسم الله جل جلاله، وإنما يسمي الله في نفسه. ولذلك سيأتي معنا في قضاء الحاجة التفرقة بين المكان المعد والمكان غير المعد. المكان المعد اللي زي الحمامات الآن، الإنسان يسمي الله إذا أراد الدخول، يعني من بره بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أما إذا كان المكان غير معد، يعني إنسان مثلا في طريق سفر وما في حمامات فضرب الخلاء، فإنه يأتي بهذا الذكر قبل أن يجلس بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، والعلم عند الله تعالى. نعم. وعن طلحة بن مصرف عن أبيه، يكفي إن شاء الله يكفي. هل من سؤال أيها الناس؟